قال ثم كان بعده أي بعد عقده على سودة وإمضاء ذلك عقد ابنة الصديق في شوال. عقد ابنة الصديق في شوال أي عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين. وقد تزوجها صلى الله عليه وسلم في شوال قبل الهجرة قيل بسنة وقيل بسنتين وقيل بثلاث سنوات وهي بنت ست سنين. تزوجها عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة بسنتين أو ثلاث وهي بنت ست سنوات. وبنى بها عليه الصلاة والسلام أي دخل بها صلى الله عليه وسلم بالمدينة أول مقدمة صلوات الله وسلامه عليه للمدينة وهي بنت تسع سنوات. ولها رضي الله عنها خصائص منها أن أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ومنها أنه لم يتزوج بكرا غيرها، ومنها أن الوحي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو معها في لحافها رضي الله عنها وأرضاها، ومنها أن براءتها من الإفك الذي رميت به رضي الله عنها نزل فيه وحي من الله يتلى في كتابه سبحانه وتعالى، ومنها أنها أفقه نسائه عليه الصلاة والسلام بل أفقه نساء الأمة رضي الله عنها وأرضاها، ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي في بيتها بين سحرها ونحرها رضي الله عنها وأرضاها وعن زوجات النبي أجمعين. وسودة رضي الله عنها من خصائصها أنها آثرت بيومها عائشة رضي الله عنها إيثارا لحب النبي صلى الله عليه وسلم لها، وذلك أنها كبرت عند النبي عليه الصلاة والسلام وعزم على طلاقها فآثرت أن تبقى معه ويكون يومها لعائشة فكان يقسم لعائشة بيومين من بين سائر نسائه، لأن سودة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها طلبا لحب النبي صلى الله عليه وسلم، وطلبا أيضا للبقاء معه زوجة له لتحظى بأن تكون زوجة له صلوات الله وسلامه عليه في الدار الآخرة.